يا هناك انت اللي سبقتني لأيامك خطوة بخطوة إلي وأنا بيأخرني عنك. إيه الله نتسابق بالأحسان. أنا عايز أبقى زيك واتهنى ابقى جاري محمد في الجنة. عايز أكفى اليتيم مالي رزق الكريم أسعد بي نفسي وغيري كمان. أنا عايز أبقى زيك واتهنى يبقى جاري محمد في الجنة. عايز أكفى اليتيم مالي رزق الكريم أسعد بي نفسي وغيري كمان. أنا قلبي دق بسرعة ورقنا بينا الغالي والله صدق وكلامه بنى على قلبي حق بيوم ما مسحت دموع إنسان. أنا عايز أبقى زيك واتهنى يبقى جاري محمد في الجنة. عايز أكفى اليتيم مالي رزق الكريم أسعد بي نفسي وغيري كمان. أنا عايز أبقى زيك واتهنى يبقى جاري محمد في الجنة. عايز أكفى اليتيم مالي رزق الكريم أسعد بي نفسي وغيري كمان.